إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة قبل أيام قلائل دخل علينا أشهر من أشهر الله تبارك وتعالى المباركات وهي الأشهر الحرم المتوالية ذو القعدة وذو الحج والمحرم هذه الشهور التي قال فيها رب العزة والجلال فلا تظلموا فيهن أنفسكم أي أن الله تبارك وتعالى جعل المعصية في مثل هذه الشرور أشد من وقعها في غيرها من الأيام والشهور كما أن معصية الله تبارك وتعالى عند بيته الحرام الذي هو أشرف البقاع على وجه الأرض عند الله تبارك وتعالى هذه البقعة المعصية فيها أشد عند الله تبارك وتعالى من غيرها في الأماكن كلها هذه الأشهر التي ينبغي على كل مسلم أن يجتهد فيها في طاعة ربه وأن يبتعد عن معاصيه كلها أن يجتهد في الخير في فعله والدعوة إليه وأمر غيره إليه هذا الفعل الذي هو صمام أمان هذه الأمة وجماع دينها وسبب وحدتها واجتماع كلمتها ألا وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي جعله الله تبارك وتعالى ميزة لهذه الأمة الذي جعله الله تبارك وتعالى سببا لخيريتها فقال كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله وقال جل في علاه ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وهذه الصيغة عند علماء اللغة تفيد الحصر، أي أن أهل الفلاح عند الله تبارك وتعالى هم الذين يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. هذه الخصلة العظيمة والوظيفة الجليلة التي أكرم الله تبارك وتعالى الخيرة من خلقه، جعلها وظيفة الأنبياء والمرسلين، وتركها في أمة سيد الأولين والآخرين باقية فيهم، خيرية هذه الأمة ببقاء الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيها. وإن هي تركته أو أهملته أو أعرضت عنه استحقت بذلك عذاب الله جل وعلا وعقابه. قرأ يوما صديق هذه الأمة الأكبر رضي الله تعالى عنه وأرضاه أبو بكر الصديق قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. ثم قال: إن الناس يضعون هذه الآية في غير موضعها، ألا وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه والمنكر فلم يغيروه عمهم الله تبارك وتعالى بعقابه. ولهذا بين النبي عليه الصلاة والسلام خطر هذا الأمر على هذه الأمة، وأنه سبب هلاكها في الدنيا قبل الآخرة. روى الإمام البخاري عليه رحمة الله في صحيحه من حديث النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم، فقال بعضهم: لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا فلم نؤذي من فوقنا. قال عليه الصلاة والسلام: فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا، وإن يأخذوا على أيديهم أو على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. هذا الحديث العظيم الذي يصور فيه لنا نبينا الكريم المجتمع برمته كسفينة، وأنتم تعلمون السفينة وحالها وكيف أنها دائما وأبدا تشبه بحالات النجاة أو حالات الهلاك. النجاة لمن ركبها، وسفينة النجاة هي سفينة الإسلام، هي سفينة السنة، كما قال إمام دار الهجرة عليه رحمة الله: السنة سفينة نوح عليه السلام، من ركبها فقد نجا، من ركبها فقد نجا، ومن تأخر عنها هلك. السفينة التي يريدها الله تبارك وتعالى لهذه الأمة أن ترسو على بر النجاة، وأن يكون أهلها سالمون غانمون، وعلى رأس هذه السفينة ربانها وقادتها، وهم العلماء فيها، الآمرون بالمعروف الناهون عن المنكر، المعلمون للناس الخير. هؤلاء هم قادة هذه السفينة، إذا كانوا على خير كانت كذلك، نجت ونجا أهلها وركابها جميعا، من كان أعلاها أو من كان أسفلها، لأن الناس في مجتمعاتهم يتفاوتون، يتفاوتون في القدر والمنزلة، كما يتفاوتون في الأرزاق والأعمار والألوان والقوى، كل هذا يتفاوتون فيه، إلا أن العبرة عند الله تبارك وتعالى في هذا كله: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. من كان في أعلاها أو من كان في أسفلها، الواجب على الجميع أن يطيعوا ربهم وأن يستقيموا على أمر دينهم، وفي هذا نجاتهم، نجاتهم في الدنيا وفوزهم وسعادتهم الأبدية يوم القيامة. يخطئ الكثير من الناس الذين يظنون أن النجاة في غير هذا السبيل، أن النجاة بغير الوحيين، إن هذا لهو الضلال المبين. وحال هؤلاء كحال أولئك الذين شبه بهم النبي عليه الصلاة والسلام، الذين هم في أسفل السفينة وجاءهم ذلك الرأي الذي ظنوا أنه سديدا، وهو في حقيقة أمره سبب هلاكهم وغرقهم وفساد مجتمعهم كله، لا يبقى منهم أحد، صالحهم وطالحهم نهايتهم واحدة، كبيرهم وصغيرهم كذلك. قالوا بذلك الرأي: لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا فلم نؤذي من فوقنا. نيتهم حسنة ومقصدهم لا يشوبه سوء، ولكن كما يقال: كم من مريد للخير لا يدركه لأنه أخطأ طريقه، ما التزم سبيل الحق في تحقيقه. وسبيل الحق دائما وأبدا بالرجوع إلى الوحي. أي رأي نراه بعقولنا القاصرة وجب علينا أن نعرضه على الوحي، فإن وافقه فبذاك، وإن خالفه تركناه وطرحناه وتمسكنا بالوحي الذي هو الحق المبين. هذا مثل فيه هذه العبرة والعظة التي يتشدق بها الكثير من الناس، يقولون أن نوايانا حسنة وأن مقاصدنا طيبة وأننا ما أردنا إلا الخير وما أردنا إلا الإصلاح، وهم في سبب من أسباب الشر والفساد. ولهذا تنبه أعداؤنا لهذه الحقيقة وعلموا أن الفساد إذا كان من الداخل كان أثره أشد وأخطر وأعظم. فماذا فعلوا؟ عمدوا إلى بعض أوليائهم وأذنابهم فغرسوهم في أوساطنا وأنبتوهم مع أبنائنا، ثم أخذوا يبثون سمومهم من خلالهم، ينادون تارة بالمدنية، ينادون تارة بترك الرجعية، ويقصدون بذلك الانفصال عن دين الله تبارك وتعالى. مكث الاستعمار فينا قرنا وثلاثين سنة، ما استطاع أن يغير هوية هذا الشعب المسلم، ولا أن يبدل دينه، ولا أن يغير لسانه. والذي فعله أولياؤه بعد أن طرد من أرضنا أخطر وأشد مما فعله هو طيلة هذه الأعوام كلها والسنوات جميعها. يأتي من بني جلدتنا ويتكلم بلساننا، ثم بعد ذلك يحارب لغتنا ويعمد إلى رأي رآه أن اللغة العربية هي سبب تأخر تلاميذنا في دراساتهم، ويفترون الافتراء العظيم الذي أول من يكذبه هم، أن المدارس القرآنية في بيوت الله تبارك وتعالى التي تلقن أبناءنا مبادئ اللغة وحفظ بعض الصور والأحاديث والأدعية والأذكار هي سبب تأخر التلاميذ. ولما رجعنا إلى نتائج الامتحانات في أطوارها كلها، ما وجدنا الفائزين المتفوقين من أصحاب الدرجات الأولى إلا ممن تربى ودرس ونشأ في هذه المدارس، ولله الحمد والمنة. وكذلك أعداء هذه الملة لا يتورعون عن الكذب ولا يتورعون عن الافتراء، لأنهم يقرؤون ما يملى عليهم، لا يفكرون ولا يعايشون مجتمعهم على الحقيقة. ففساد هؤلاء الذين هم من الداخل أشد من غيرهم. ولهذا شبههم النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث بهذا التشبيه. وكذلك النفاق في الأمة خطره أشد من خطر الكافر، لأن المنافق فينا يصلي معنا في مساجدنا ويدعي أنه على عقيدتنا، وهو ألد الأعداء والخصوم يكيد لدين الله تبارك وتعالى ويحقد على أولياء الله عز وجل. ولو وجد فرصة أول فرصة للكيد للإسلام والمسلمين ما تأخر في ذلك أبدا. ولهذا قال رب العزة والجلال: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، عياذا بالله تبارك وتعالى. قبل سنوات حاول أعداء السنة من الروافض الأخباث نشر التشيع في بلدنا عن طريق سفارة دولتهم الخبيثة، واجتهدوا في هذا سنوات يوزعون الرسائل والمطويات، ولكنهم ولله الحمد والمنة ما نجحت دعوتهم ولا ظهرت آثارها في أبنائنا، ولكن لما عمدوا إلى هذه الطريقة الخبيثة فغرسوا فينا ومنا بعضا من أبنائنا أو بعضا من الأخباث من الدول العربية الأخرى الذين جاءونا على أساس أنهم إخوة لنا، وشعبنا في غالب أمره لا يعرف حقائق هذه الأمور، غافل مغفل، يأتيه الشيعي يظنه أنه سني على ملته، ثم يبدأ يبث سمومه في أوساط أبنائنا. ولذا انتشر هذا التشيع في بعض الأماكن هنا وهناك التي قل فيها العلم الصحيح وقل فيها الدعاة إلى السنة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل كيدهم في نحورهم، وأن يطهر أرض الإسلام كلها من شرقها إلى غربها من دنسهم وخبثهم، إنه سميع مجيب. قال عليه الصلاة والسلام: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها. وفي رواية للإمام الترمذي: والمداهن فيها. والمداهن قال أهل العلم هو الساكت، هو الساكت عن الحق، الساكت عن الأمر، والساكت عن المعروف، والساكت عن المنكر، لا يأمر بمعروف ولا ينهى على منكر، وهذا شره عند الله تبارك وتعالى عظيم. ولهذا كان سلف هذه الأمة الكرام ينكرون على من كان هذا حاله. قال حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أمين سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: إن الرجل ليدخل المدخل الذي يجب عليه أن يتكلم فيه لله، وما أكثر هذه المداخل، وما أكثر هذه المداخل، يجلس مجلسا أو يقرأ رسالة أو يسمع خبرا، هذه كلها من المداخل التي قد يجب عليه فيها أن يتكلم لله تبارك وتعالى، آمرا بمعروف أو ناهيا عن منكر. قال: فلا يتكلم، لا يتكلم، يسكت. وبعض الناس يعدون السكوت حكمة، وإنه والله للخذلان بعينه أن تسكت على أهل الضلال وأهل البدع وأهل النفاق وتفريق هذه الأمة الذين يريدون بها الشر والفساد، أن تسكت عليهم وأن تداهن حتى لا تغضب زيدا أو عمرا. إن هذا هو الشر الذي كان سلف هذه الأمة الكرام الذين هم أتقى لله منا وأعلم بالمصالح والمفاسد منا وأعلم بدين الله تبارك وتعالى منا وأعرف بسنة نبينا عليه الصلاة والسلام منا وأكثر اتباعا لهذه السنة. كانت حياتهم سنة، كانوا يحيون بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يرضون بغيرها بديلا. قال فلا يتكلم، قال فلا يعود قلبه إلى ما كان عليه أبدا، لا يعود علي قلبه إلى ما كان عليه أبدا. هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم في الرواية الأخرى والمداهن فيها. قسم النبي عليه الصلاة والسلام المجتمع الإسلامي هذه الأقسام الثلاث: قسم قائم على حدود الله وهو المطيع لربه والملتزم لحدوده، هؤلاء هم أعلى الأصناف وأفضلها وأشرفها عند الله تبارك وتعالى، وهم يتفاوتون بقدر قيامهم على أمر الله تبارك وتعالى، ولهذا أعلاهم مرتبة وأشرفهم منزلة هم قادة هذه السفينة وربانها، وهم علماؤها وأئمتها ودعاتها الذين يدعون الناس إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، الذين ينصحون ويوجهون، الذين يحذرون ويبينون، يبتغون بذلك وجه الله جل في علاه، لا يريدون من دنيا الناس شيئا، وهؤلاء هم الدعاة على الحقيقة. أما أولئك الذين يترددون على موائد أهل الدنيا ويطمعون فيما في أيديهم ويسعون وراء فتاتهم، هؤلاء لا خير فيهم، هؤلاء يكونون من المداهنين، وهم كذلك والله يكونون من المداهنين. ولهذا كان السلف ينهون عن مجالسة السلاطين والارتياد على أبوابهم، لأن في هذا فتنة لهم وعليهم، فكانوا يجتنبون ذلك، وكان السلاطين يتوددون إليهم فيأبون عليهم رحمة الله تبارك وتعالى عليهم. وهذا الإمام أحمد عليه رحمة الله تأتيه العطية من السلطان فلا يقبلها، فيلحون عليه فيأخذها بيده ولا تبقى بيده ساعة من زمان، يفرقها ويوزعها على من حوله من طلبته. وهكذا العلماء الربانيون الذين أقبلوا على ما عند الله وزهدوا فيما في أيدي الناس، فكانوا عند الله جل وعلا خير الناس، وهم كذلك. وطائفة أخرى وهم الذين قال عنهم نبينا عليه الصلاة والسلام والواقع فيها، الواقع في حدود الله، المتعدي لحدود الله تبارك وتعالى، الظالم لنفسه، الظالم لنفسه، المتعدي لحدود على حدود ربه تبارك وتعالى. هذا مثله النبي عليه الصلاة والسلام بمن كان في أسفل هذه السفينة. وفي هذا إشارة إلى أن أهل الطاعة فوق وأن أهل المعصية تحت، وإن ظهر للناس أن أهل الدنيا فوق فهذا إنما هو في نظر الذين عظموا الدنيا وعبدوها، أما من نظر بالنظر الشرعي لعلم أن العبرة عند الله تبارك وتعالى إنما هي بالتقوى وبصلاح الأعمال. هؤلاء من فسادهم قالوا نخرق في نصيبنا، يعني هذا نصيبنا، لأننا من أسفل هذه السفينة. وعلى قول أصحاب المجون والعلمانيون الذين يدعون بدعوة الفسوق والانحلال في المجتمعات كلها، يقولون نحن أحرار فيما نفعل، هذه حريتنا، لماذا تقيدون هذه الحرية؟ قالوا هذا نصيبنا، نحن أحرار نخرق فيه، نفعل فيه ما نشاء. قال عليه الصلاة والسلام: فإنهم تركوهم وما أرادوا، يعني مشاوا على فكرتهم وعلى رأيهم، وقالوا هم في أسفل وهم أحرار فيما يفعلون، ماذا يقع؟ يسلم أحد منهم؟ أبدا. قال عليه الصلاة والسلام: لا، هلكوا جميعا لو تركوهم وما أرادوا لهلكوا جميعا. ولهذا قال الله تبارك وتعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. أما إن أخذوا بأيديهم، وهذا التعبير النبوي الذي يدلك على أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يكون إلا بالطريقة الشرعية، بالطريقة النبوية التي فيها الحكمة والتي فيها الرحمة والتي لا تكون إلا بعلم وحلم ورفق بمن ندعو أو بمن نأمر أو ننهى. قال: وإنهم أخذوا على أيديهم وقالوا لهم اتقوا الله في أنفسكم، وهذا فساد، لأنه سيؤدي إلى إغراق السفينة كلها وسنهلك بسبب هذا جميعا. قال: نجوا ونجوا جميعا، يعني ما وقعوا في الغرق والهلاك. فكذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في هذه الأمة، ولهذا كان يصفه علماؤنا بصمام أمان هذه الأمة وجماع دينها، بل عده بعض الأئمة أنه ركن من أركانها، أي من أركان الإسلام، الركن السادس من أركان الإسلام، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وليس في هذا أنهم أرادوا الابتداع في دين الله، لأن أركان الإسلام خمس لا تتبدل ولا تتحول، ولكن مقصدهم أن يبينوا أهمية هذا الأمر في دين الله تبارك وتعالى. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من الآمرين بالمعروف الناهين عن المنكر على الطريقة الشرعية المرضية النبوية، وأن نكون رحمة لغيرنا، ندلهم على الخير ونأمرهم بالمعروف وننهاهم عن المنكر على وفق ما جاء في هذه الشريعة الغراء، كما نسأله تبارك وتعالى أن يجمع كلمتنا على طاعته وأن يوفقنا لمرضاته، إنه سميع مجيب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.